بقية. مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده وللحديث في بقيه. ما زلنا مع حضراتكم في هذه السلسله التي تذاع اليكم عبر هذه الشاشه، شاشه قناه الندى الفضائيه، في كل يوم اثنين مساء بصحبه شيخنا الحبيب فضيله الدكتور السيد البشبيشي. يا مرحبا بشيخنا. مرحبا بك دكتور احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. رفع الله قدرك ومقامك. واياك يا اخي. نسعد ونشرف بهذه الاطلاله، يعني شرف لي والله. الله يحفظك. اسال الله ان يبارك فيك وفي المشاهدين وفي هذه القناه المباركه. اللهم امين واياكم شيخنا الحبيب. بدانا مع حضراتكم مع فضيله الدكتور سيد البشبيشي خلال هذه الشهور الفائته في سلسله متجدده اسبوعيه حول فقه الحياه الزوجية، ونشرف في الحقيقة في هذه الحلقات بالاستماع إليكم، يعني نحاول بقدر الإمكان أن نقف على بعض النصائح المهمة التي لا بد وأن ننصح بها أنفسنا أولا ثم إياكم لإصلاح بيوتنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا وأن يربي لنا أبناءنا وأن يهدي أزواجنا، اللهم آمين. فحاولنا في هذه السلسلة أن نقف مع هذه النصائح، بدأنا منذ عدة حلقات في حديث أم زرع، هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وموعدنا في هذه الليلة مع الوقفة الأخيرة 11، المرأة 11 في حديث عائشة وهي أم أبي زرع. فلو تسمح لي شيخنا أقرأ مثل ما قالته هذه المرأة. تفضل. نعم. قالت 11: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. طبعا انا اقرا والشيخ صحيح لي، يعني ما شاء الله، يعني عندهم من البلاغة والفصاحة العجيب في الحقيقة، يعني نساء انقرضنا في هذا الزمان. أيوة الله سبحانه انقرضنا فعلا، حتى الرجال ربما ما يستطيع أن أيوة يفهمنا. نعم. إضاهوهم في هذا الأسلوب البلاغي. صحيح صحيح. قالت: فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. هي نقلت بعد ذلك الحديث إلى أبي زرع، فما أم أبي زرع، بعد ذلك ابن أبي زرع، جارية أبي زرع، يعني وصفت وصفا دقيقا لأفراد الأسرة. لكن خلينا نبدأ الأول في زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. حقيقة أن دكتور أحمد، أم زرع هذه كانت امرأة يعني تختلف عن كثير من النساء، ولذلك هي سكتت حتى كان دورها الأخير. نعم. مع أن هي صاحبة الاجتماع المغلق ذلك، هي صاحبة البيت، هي صاحبة الجلسة، سمي الحديث باسمها. أوه. حديث أم زرع. نعم. لكن هي وهذا صراحة من الذكاء بمكان. أوه. ولذلك دائما أنادي في إخوتي وأخواتي. نعم. إذا كان أحدنا في مجلس وهناك يعني مناقشة لمسألة أو لموضوع، فالأفضل أن تسكت حتى النهاية. نعم. يعني اسكت تماما، اصمت، استمع، استفيد، جمع معلومات، جمع، وفي الآخر اطلع بالمفيد. هذا بيكون أفضل طبعا. جميل. سبحان الله القدير. يعني جميل. هي فعلت ذلك. هي فعلت ذلك. أزيدك يا دكتور أحمد، ربما بعض المشاهدين اللي متابعين حديث المزرع قبل ذلك ما ياخدوا بالهم، إن في رواية خارج الصحيحين تقول بأن أم زرع ذكرت حتى كلب أبي زرع. أي نعم نعم صحيح. تخيل. أي صحيح. نعم. يعني ما تركت. فإحنا ما نستغرب الأول وهي تتكلم يعني عن أبي زرع. هذا الرجل الكريم، أنا ما تخيلته شيخنا الحبيب، وأنا أقرأ وأصحح على فضيلتك قبل الحلقة الرواية أو المتن الحديث حتى أضبط الألفاظ. الله يحفظكم. ما تخيلته أن امرأة وفية لهذه الدرجة. لا، وفاء غير مع عادي. الزوج. وفاء غير عادي. وحتى يكفرنا العشير التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتتوفر في غالبية النساء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المرأة عجيبة غير موجودة فيها. بالفعل. شوف، يعني هي في البداية تتحدث عن من؟ مباشرة عن زوجها. طب. اللي هو مين؟ أبو زرع. تقول: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ يعني عايزة تقول للجلوس النساء اللي كانوا معاها. نعم. بل للدنيا التي ستسمع بها بعد ذلك. وأنا ما أتوقع أن أم زرع واللي كانوا جالسين كانوا يعني متخيلين ان الدنيا كلها، كل الدنيا هتعرف بيهم. يعني ربما كان طموحهم ان القبيله تسمع. نعم. نعم بعض الحوار اللي دار، سبحان او الله. انه يعني خلاص تعاقدنا وتعاهدنا ان كل واحد يتكلم، ولكن خليها بيننا وبين بعض. اي نعم، مثلا ما كانوا يتخيلوا ان العالم كله، العالم كله يذكرهم. يعرف الى قيام الساعة. سبحان الله. فكأنها تقول هل تعرفون ابا زرع؟ نعم. وحيث انكم لا تعرفون ابا زرع تعالوا لاعرفكم به. هي عايزة تقول كده. انا احكي لكم بقى. فما ابو زرع اناس من حلي اذني، نعم، وملأ من شحم عضدي. شوف سبحان الله، اناس من النوس هنا قال العلماء هو معناه الاضطراب والحركة، الاضطراب والحركة، ولذلك منه الناس لحركتهم وذهابهم يسمى نوس. الناس راحت، جت كلمة الناس، لأن الناس تروح وتأتي وتذهب وتجيء هكذا يعني. ولذلك عند البخاري قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخلت علي حفصة ونوساتها تنطف. نعم. نوساتها اللي هي ايه؟ قالوا نوساتها اللي هي ضفائر الشعر. فالمرأة لما يكون عندها ضفائر في الشعر وتتحرك، الضفائر تتحرك معها. نعم. سبحان الله، تروح وتيجي معها يعني. هكذا يعني. ضفائرها تقطر ماء من الغسل. ما شاء الله. ضفائر حفصة كانت تقطر ايه الماء كأنها كانت تغتسل. قال وما سميت الضفيرة او الضفيرة نوسة الا لانها تتحرك، اذا حركت المرأة رأسها بأي حال من الاحوال. هكذا ابو زرع تصفه بانه اناس من حلي، من حلي يعني أناس من حلين أذناها وملأ من شحم عضديها. نعم. أم زرع تتحدث الآن يا دكتور أحمد أن الرجل ده كان من الكرم بمكان، لدرجة أنه ألبسها الذهب، وإحنا عارفين أن الذهب والحرير هما من أخذ لب النساء في كل زمان ومكان. الذهب والحرير معروفين، الأحمران يعني. نعم نعم. معروفين. فهي ممكن الذهب في زمننا الحالي هو يعني الذي يستولي على ذهن المرأة بشكل أكبر. لو قلنا الحرير هنقول بقى الثياب اللي هي الثمينة والثياب الغالية. نعم. حتى وإن كانت من إيه؟ صحيح. من نوع آخر. لكن هل ده ممدوح يا شيخنا الحبيب أن الزوج يهتم بهذه الأمور في زوجته؟ بمعنى إن هو إن تيسر معه المال فالأفضل أن يحاول أن يسعدها بشراء الذهب أو بإدخال السرور عليها بأن يشتري لها حلق أو خاتم أو مش أو إسورة أو أي كان يعني، ولا بعض الأزواج يتجه إلى اتجاه آخر أن يحاول يسعد الزوجة والأولاد بالمأكل والمشرب والبيت الآمن الواسع وما إلى آخر ذلك، أيها أولى؟ شوف دكتور الله حفظك. نعم. الزوجة بتكون فرحانة جدا وسعيدة جدا مع الرجل الكريم الذي يكرمها هي وأولادها. نعم. يعني يجيب لهم ما تشتهي نفوسهم من أكل وشرب وكذا، عم عايشهم حياة كريمة. لأن الحمد ربنا وموسع عليه. نعم. طيب هل هذا يكفيها؟ أقول لا، لا يكفيها سي على المستوى الشخصي. نعم. حتى وإن كانت امرأة في ظاهرها القناعة أو كانت حيية ما تطلب، في نساء كده ما تطلب، تخجل إن تقول لزوجها افتكرني بكذا أو هات لي كذا. خلاص هي تمشي أمورها يعني. لكن في نفسها لا، تختلف المسألة تماما معنويا بالنسبة لأي زوجة إذا رأت زوجها قد دخل عليها بشيء يخصها. سبحان الله. مش حاجة من حاجات البيت. نعم. يعني زي بعض البيوت لما يجوا يحتفلوا مثلا، عندهم مثلا حد نجح حد كذا او عيد ما اعرفش ايه في الاعياد مثلا. فيروح يجيبوا ايه هديه. نعم. فيجيبوا هديه مثلا جهاز يستعمل في المطبخ او مثلا بعض الاطباق او الاكواب او نحو ذلك، الامور اللي هي بتستعمل في البيت. نعم. وجايبين هديه لمين؟ للام. امهم. نعم. او الزوج جايبها هديه لزوجته. شيء عظيم، هي تفرح جدا. لان ده هيسهل عليها عملها في البيت. لكن في ذات الوقت هي أشياء لا تخصها، وإنما هي أشياء تفيدها وتفيد من في البيت، تسعدها لكن لا تكون بقدر المشتريات التي فيها خصوصية شوي. خصوصية. حتى لو جاب لها كما يقال وردة، حتى لو جاب لها كتاب. الوردة ما بقتش تنفع دلوقتي. كتاب هي بتحب تقرأ فيه مثلا يعني. الوردة كانت تنفع قبل الزواج زمان ممكن. نعم ممكن يعني. لكن بعد الجواز لا، وردة هترميها له. كانت حفيدته الصغيرة من كام يوم دخلت عليا فجأة كده وجايبه لي وردة. ما شاء الله. اللهم بارك. فبندها على زوجها. لا شو اتعلمه ما شاء الله. عند احفاد دكتور سيد. الحمد لله. ما شاء الله. اللهم بارك. اصلا يبارك لك فيهم سيدنا. يا رب. ما شاء الله. فهي دكتور احمد الزوجة لا، هي تقبل وترضى وتحب من زوجها ان ياتيها ولو بالقليل. نعم. فتخيل بقى لو زي ما حضرتك بتحكي جاب لها هدية ذهب. سبحان الله. والناس في طبيعتهم يحبون الذهب. نعم. والنساء بالذات يعني. وقديما قال القائل رأيت الناس قد ذهبوا إلا من عنده، إلا من عنده الذهب. صحيح. ومن ليس عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا. ذهبوا كده خلاص. نعم. هي أم زرع هنا تصف بأنه أناس من حلي أذني. نعم. يعني جاب لها من الذهب لدرجة أن كانت تضع الحلق الكبير الجميل في أذنها، فلما تتحرك يعمل إيه؟ يعمل حركة، يعمل صوت، يعمل ونس لودنها، يعمل ونس نعم. لودنها وللحضور كمان يعني. كأنها تقول بعد أن كانت أذناي خالية من هذه الإيه؟ الحلي في الماضي، تمام؟ نعم. يعني هي بتشير إشارة، وعلى فكرة مش كل النساء ولا كل الرجال في زمننا يستطيع أحدهم أن يعترف بهذا ولو ضمنيا في الكلام. نعم. هي اعترفت بهذا بتصريح إن هي جاية من مكان وجاية من بيت وجاية من عيلة كانت فقيرة، ما عندهم هذه الإيه؟ هذه الرفاهيات يعني. نعم. نعم. في الحياة هكذا. وبدأت تذكر الذهب، لأنه يعني كما قلت منذ قليل من أذهب لب النساء. جاية من بيتها أيضا، بيت أهلها نحيلة ضعيفة، أكلهم بسيط، حياتهم بسيطة، ناس على قدهم يعني. فجت عند الرجل الكريم ده وعنده موائد الطعام ما تنتهي ليل ونهار، وما تشتهي النفوس من أكل وشرب، وهي شغالة، وهي حتى لو ركنت إلى قديمها وقالت أنا ما أكل، هو يأكلها يعني، هو يطعمها، يطعمها بيده، يذكرها، يجيب لها الأكل، يوصى عليها اللي في البيت، أكلوها ما تتركوها هكذا، حتى سمنت وملأ من شحم إيه؟ عضدي. نعم. العضد اللي هو اللي هنا المنطقة اللي اللي ما بين الزراع. في الذراع، فهذه المنطقة لما تمتلئ هذا دليل على أن الإنسان إيه؟ أيضا امتلأ سمن. نعم. شيئا ما يعني. فكان هذا حالها على هذا النحو، ما استحت أن تقول هذا. وكأنها تشير هنا يا دكتور إلى ما يحدث الآن بين الأزواج، الزوج الذي يعير زوجته بسمنتها، والزوجة أيضا التي تعير زوجها بكرشه، عفوا يعني. نعم نعم ده صحيح. يعني هذه المعايرة المتبادلة. هم شغالين على بعض. أي نعم. الزوج يقول لها خس شوية، وهي تقول له أنت خس أنت الأول، ومعركة مستمرة، وده اللي بيخس وده بيخس في الآخر يعني. ده صحيح. نعم. بس هي ما استحت أن هي تقول أنا جاية من بيت أبي نحيفة نحيلة. ها ما عندي هذا الإيه؟ ما عندي هذه السمنة. نعم. أو هذا الطعام والشراب اللي ظهر علي وظهر على خلقتي وظهر على قوامي. هي اعترفت بهذا، وهذا لا يعيبها على الإطلاق. نعم. ولا يقدح فيها ولا يقلل منها، بالعكس، امرأة عاشت مع رجل كريم فاعترفت له بكرمه. امرأة يعني سبحان الله، وكما قيل في كما قيل جاء في القرآن ولا تنسوا الفضل بينكم، هي لم تنسى فضل زوجها. نعم. نعم. عليها. بل أقرت به وصرحت به على هذا النحو. فكان بصراحة كان كلام عظيم جدا منها ان هي قالت مثل هذا الكلام يعني. ولذلك انا هذه دعوة ليست للنساء فقط، بل للنساء والرجال، الأزواج والزوجات، ولا تنسوا الفضل بينكم. صحيح. اللي عمل خير في الآخر او كان سببا في خير لصاحبه زوج أو زوجة، فعليه أن يقر بذلك. نعم. ويثني عليه ويمدحه ويشكره ويدعو الله عز وجل. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيخنا الحبيب، الحديث الطويل الذي في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسن العهد من الإيمان. هذا من حسن العهد. حسن العهد. هذا من حسن العهد. يعني هذا الرجل الذي مكث طوال حياته، إحنا بنشوف حالات استشارات سيدنا عجيبة، من ظمن هذه الحالات أن رجلا ظل ينفق على زوجته وأولاده كل ما يملك في هذه الحياة، ويعمل ليل نهار. نعم. فإذا ما ألمت به مصيبة أو إذا ابتلي، سرعان ما تتحول المرأة، وللأسف دي امرأة غير أصيلة، بل تقول ما رأيته منه شيء، ما رأيته شيء خيرا قط، فتتحول في لحظة، تنسى ما كانت تأكل وتشرب وتلبس وما يفعل لها من خير، في مقابل ما يعني بدل ما تقف جنبه وتقف في ظهره وتسنده، لا تحولت ولا حول ولا قوه الا بالله. انا لسه ويمكن وانا جاي لك في الطريق مشكلتين على الهاتف، سبحان الله، كله الاثنين شبه بعض في هذا السياق. تيجي الزوجة خلاص الرجل وقع ابتلي، اي ابتلاء، مرض مثلا، خلاص احدهم ادمن، ولكن لسه الدنيا عنده خفيفه يعني، ممكن يعني ان الحق ممكن يدرك. نعم. ها لو ان الزوجة والاولاد استوعبوا المساله وحوطوه وحاولوا ان هم إن شاء الله هيخرج من الأزمة اللي هو فيها، لأنه في الأصل كان رجلا طيبا. نحسبه كذلك يعني، وكان دينا في الأصل يعني. لكن ابتلي هذا الابتلاء. لكن لا، التخلي مباشر الآن. الزوجة الآن إلا من رحم الله، حتى لسه بحكي مع الأخ اللي جايب لي المشكلة، بقول له يا أخي النساء والزوجات والأمهات اللي كنا في الماضي، والماضي القريب مش البعيد كمان، الآن انقرضنا، ما أصبحنا أصبح نراهم إلا نادرا، اللي هي جلسة تحت رجل زوجها، لو مرض ولا ابتلي بأي ابتلاء هي بتحاول وتاخد بيده وتمرضه وتروح وتجي بيه، ها، وتتحمل مسؤولية. نعم. كاملة. نعم. في سبيل ان ربنا تبارك وتعالى ييسر عليه ويخرج من ازمته، حتى الازمات المالية نعم. التي عصفت بكثير من الأزواج الآن. أين الزوجة التي ستتحمل صحيح. ما ألم بزوجها من محنة نعم. هو اللي كان أمس بيجيب كل شيء ما بيبخل عليها، اليوم لا بتتهمه وبتشهر به على وسائل التواصل أيوة إلا من رحم الله عز وجل. فيه أنا ما أنكرش أن لسه فيه بقية نعم. من نعم. النساء نعم. اللي فوق خير، لكن هنا هذا المثال نادر، المثال المزارع ده لا نادر، وبالذات في الآخر لما تقول يعني أنا وصل لآخر الحديث، بس ده أنا موضوع بس أنا عندي فضول أستعجله، أستعجل القصة ده، عارف حضرتك فضول الإعلامي أو الصحفي عاوز أشوف النهاية قصة، ودي فضول كل الناس يعني. فطلقني يعني طلقها وستحفظ له العهد، عجيب، وستحفظ له الجميل الماضي وستثني عليه. يعني المرأة الآن إذا طلقت حولت زوجها إلى شيطان رجيم طبعا في الغالب الأعم، ودايما بقول لها ما تستعجليش عشان لو ربنا قدر ورجعت له تاني بالضبط هيكون شكلك وحش جدا، أبغض بغيضك هونا ما، اصبري شوية. أي نعم. لا أنت شيطاني ولا هو شيطانك، لأنك صحيح. لو رجعته من الناس نفسها بتستغرب نعم. وفي إيه، طب مش انت اللي كنت بتحكي كذا، هو اللي كان بيحكي صحيح. كذا، ويتحول الى حبيبين من جديد بعد ان كان شياطين في نظر البعض للأسف. يعني. هنا بتقول سيدنا وملأ من شحم عضدي مفتخرة وبجحني فبجحت الي نفسي. محتاجين نفك الشفرات دي. طبعا انا يمكن مش عارف حكيت لك ولا في وأناس من حلي وملأ من شحم ان ده انا حضرتها مشكلة زمان نعم. جدا، ان اخ قام اتكلم في عرس فرح في الحديث ده وشرح كان في مشكلة بين العريس اللي هو الزوج وبين نعم. أهل العروس، وتقريبا أعطوها له على مضض يعني خلاص. فالأخ طلع يتكلم في الحديث ده وبدأ يشرح وبدأ يشاور على العريس الزوج ويقول زي أخونا فلان ده الكريم نعم. اللي هيخليها معرفش إيه ما شاء الله. فطبعا عمها قام وقال له أنت مين قال لك إن بنت أخويا ما بتاكل ولا بتشرب؟ مين قال لك إحنا مش جايبين لها معرفش إيه؟ وكانت مشكلة وعركة نعم. نعم. وكان الفرح هيخرب بسبب المشكلة سبحان دي. الله. سبحان الله. فكل ما تيجي السيرة دي أفتكر المشهد القديم ده. نعم. نعم. فالمهم إن فبجحني فبجحت إلي نفسي. بجحة يعني عارف أنت حضرتك بعض الناس بيستعملوا كلمة البجاحة في غير موضعها. صحيح. يعني في غير معناها اللغوي الصحيح هي يعني معناها طيب، ما معناها احنا بنستعملها انها شتيمة يعني اقول لك فلان ده بجح او بجح بجح يعني يقول لك يعني ايه يعني بجح يعني وشه مكشوف نعم يعني معرفش كده يعني لكن بجح في اللغة او بجح في اللغة معناها اللي هو الواثق في نفسه زيادة اللي عنده ثقة يعني سبحان الله عنده ثقة في نعم. كلامه في اطروحاته في كذا هكذا يعني فهو وبجحني فبجحت الي نفسي هي كانت جاية أصلا مهزوزة من بيت أهلها يعني هو سبحان الله زرع فيها هنا الثقة في نفسها جدا فبجح لنفسه وثقته في نفسه يعني. وهو هو نفسه هو يرفع من معنوياتها مش يحط من قدرها ويصادر جهودها زي ما بعض الأزواج النهاردة بيعملهم نعم. وزعلان قوي وحزين داخله عشان زوجته مثلا عندها مثلا مؤهل عندها شهادة حافظة قرآن أكتر منه بتصلي أحسن منه نعم. بتتعامل مع الناس اللي حواليها بيحبوها أكتر منه فتتلاقيه من داخله إيه تتحرك الأحقاد ويبدأ صحيح. يبدأ يدوس عليها نعم. يبدأ يهدمها شيئا فشيئا والعياذ بالله لكن لا أبو زرع ده كان الرجل هو حق لها أن تحبه هذا الحب صراحة يعني نعم. يعني أي زوج في مواصفات أبو زرع ده لازم يتحب بصراحة يعني. سبحان الله. نعم صحيح. تقول صحيح. وبجحني فبجحت إلي نفسي هو اللي كان يعني بفضل الله تبارك وتعالى سبب في أن يعني أن تقوى شخصيتي بس طبعا في الحق وفي الخير وتزيد الثقة داخلي فهو في الراحة وفي الجاية مدحها يا سيدة النساء يا أجمل النساء يا أجمل من رأيت في حياتي يا أفصح من سمعت أذناي إلى آخر هذه الإيه الكلمات النهار في بعض الرجال بيستبدلوا بعض الكلمات كلها ست الكل ياللي مش عارف ما فيش منك كلام من ده يعني خدت بال حضرتك هكذا لكن واحدة بقى راحت قالت لزوجها قول لي أي كلمة حلوة أسمعها منك قال لا عايز أي يعني أي حاجة زي يعني عمري مش عارف حياتي كلام من ده قال لها روحي وانت غلطت عمري يعني جيك حالها عماها خدت بالك هكذا هنا شفنا هنا المرأة دي استغربت فيها شيء يعني انها لا تستحي ان تذكر بعض السلبيات التي تعتبر سلبيات عند البعض كانت فيها فلما جاءت الى بيت زوجها فاكرمها فاعترفت بهذا الكرم وهذا مطلوب يا دكتور وهذا مطلوب وهذا يدل ايضا على يعني معدن هذا الرجل النبيل الذي لا يعير زوجته ما يجيش يقول لها انت كنت في اهلك مش لاقيه تاكلي وتشربي مثلا فجيت هنا اكلتك أحسنت. وشربتك أحسنت. وعملتك انت كنت كذا وبقيتي كذا ده الاكل اللي انت بتاكليه ده ما كنتش تلاقيه عند اهلك هذه نماذج موجوده بس هو لو عمل كده ودي النماذج فعلا موجوده كتير في مجتمعاتنا للاسف الشديد اللي هو المنان ده خدت بال حضرتك وينسى. بعتبرها نوع من الخسة يا دكتور. هذا من أعظم خسة. الأذى. آه. من أعظم الأذى. نعم. يا أخي يا أخي سبحان الله، ده أنت ما في لقمة رفعتها إلى في امرأتك أو جبت لها لقمة ولا كذا إلا كتبت لك عند صحيح. الله صدقة وكتب لك بها أجر. لكنك إنك أنت بتعمل إيه؟ أنت بتنفق وتمن. وهذه زي ما حضرتك حكيتها، هذا فعلا نوع من أنواع الخسة. أيضاً. إن الإنسان فعلا بيكون خسيس جدا لما يصنع مثل هذا. بس أنا عايز أقول لك على شيء، هو لو في الطبع ده لا يمكن زوجته هتقول عنه اللي أم زرع قالته عن أبي زرع. نعم. خلي بال حضرتك، بالعكس لو بس حد كده نكشها، حد يعني فتحها، هتطلع وهتقول هتقول الرجل ده كذا، وحتى لما بيجيب وبيظهر الكرم بيرجع يمن علي وعلى العيال ويسمعنا كلام يوجع البطن كما يقال، خدت بالك؟ يعني بتبقى عايزه كانها عايزه تستفرغ الاكل اللي كلته، ويدخل لها كده ويفضل يمن ويرفع لها الفاتوره اللي شايفه ما اعرفش ايه. كنت بتشوف الكلام ده عند ابوكي؟ ها الكلام ده كله بيحصل النهارده. نعم. طب ازيدك يا دكتور احمد حاجه ربما حضرتك اكيد متابعها. نعم. يعني نعم. وازيدك يا دكتور احمد ان في بعض الازواج نعم. هو يعلم يقينا ان زوجته جاءت من بيت كرم سبحان الله، وكانت عايشه في بيت اهلها وفي بيت ابيها يعني نعم. مرفهه، ومع ذلك يستعمل معها نفس الاسلوب. أيوة انت صحيح. تستغرب صحيح. انت كيف تستعمل نفس الاسلوب؟ طب لو واحد هو عارف ان هي كانت فقيره ولا كذا ولا يجوز له شرعا ان يعيرها او ان يمن عليها، ومع ذلك يفعل ذلك، لكن انت بتفعل ذلك على اي اساس؟ نعم. يعني بامرت ايه كما يقال يعني. أوه. فانا عايز اقول يا دكتور احمد ان ما في زوجه في الدنيا تكره ان يمدحها زوجها حتى ان يمدحها بما ليس فيها. أوه. ده بالعكس، ده هي ام زرع صدقت نفسها من كثرة مديح أبي زرع فيها، وفي شكلها وفي جمالها وفي كلامها وفي طعامها وفي خطواتها وفي هي صدقت نفسها. وأنا بغفل يا دكتور بعض الأزواج عن هذه المعالجة اللي قام بها أبو زرع لزوجته. نعم. يغفل إن هو عنده مفاتيح بالكلام، يعني مفاتيح زوجته بكلمة طيبة اللي بيقولها، كلمة طيبة ممكن تراضيها وتسعدها وتخليها تحفظ هذا الجميل. لو كانت هي يعني هو لو جاب لها ذهب خلاص ودخل عليها وجايب ما شاء الله شنطة ذهب وراح رميها في وشها، قال لها خدي. لا لو ذهب لو ذهب تفرح شغلها بس يا رب يطمر فيك. لا والله الزوجة بقى هي اللي هي صاحبة الصفات الطيبة الصالحة اللي احنا اصلا بنتكلم عنها في القناة وبنتمنى ان كل نساء المسلمين يكون كذلك. لا لن تقبل. صحيح. لن تقبل. انت هتلاقيها اشهى اكلة في الدنيا واغلى اكلة، اتصل باضخم مطعم في البلد. نعم. واطلب مائدة ولا خدها واكلها هناك. وبعدين يقول لها بدل ما تقول لها كلي يقول لها تصحي. او بدل ما يقول لها مثلا مش اي كلمة طيبة وصل يبي من عليها وبيسمعها كلام يوجع. هل هي تعرف تاكل؟ لا صحيح. لو عندها احساس وعندها مشاعر والله ما تعرف. نعم. ابدا يعني. نعم. فالمرأة وانا يمكن بأكد على هذا المعنى، المرأة السوية يعني او الزوجة الصالحة السوية، يعني سبحان الله القدير، ربما تحب من زوجها أن أن أن يمدحها أو أن يمدح حتى الواقع اللي هي فيه. نعم. مش يمدحها. نعم. بالكذب يعني. صحيح. صحيح. يعني يمدح الشيء الطيب اللي فيها، اللي يمدح الجانب الإيجابي اللي فيها. خدت بال حضرتك؟ تقبل منه ذلك وتفرح بذلك أكثر من فرحها أن يملأ ذراعيها حليا وخزانتها أموالا. نعم. ثم بعد ذلك يسمعها من الكلام الذي صحيح. يكسر صحيح. القلوب والعياذ بالله. صحيح. هكذا يعني. نعم. ولذلك هي قالت فبجحت إلي نفسي. وثقت أنا صدقت نفسي. نعم. نعم. وأصبح عندي شيء من الثقة في النفس وشيء من الفرحة بنفسي. على الرغم من أنها تعلم يقينا أنه يبالغ في مديحه. سبحان الله القدير. سبحان الله. هكذا. انتقلت هنا دكتور إلى وصف عجيب يبدو أنها تصف أهلها. نعم. فقالت وجدني في أهلي غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. عجيب. وجدني في أهل غنيمة بشق، ما معنى هذا الكلام؟ هي برضو زي ما حضرتك قلت هي مش خجلانة أن هي تحكي. نعم. أنا كنت إيه وأصبحت إيه عند أبي زرع. والرجل بيفرح جدا جدا، خاصة إذا ذكرته زوجته بين أهلها أو بين الناس بخير. خدت بالك؟ حتى لو بلغت هو بفرح جدا. خدت بالك؟ لكن تحط من قدره بين الناس وتقول ده كيت وكيت، او تقول له امام الناس في وش الناس انت وانت وانت، هذا يحط من قدره. فهو هي تتحدث عن زوجها، عن حالها القديم، انا كنت جايه من سكنه في حاره ضيقه او في شق جبل. نعم. في اهل غنيمه، شويه غنم عندهم كانوا بيعتبروها غنيمه. يعني الغنمه عندهم الواحده كانوا بيعتبروها ايه؟ في اهل غنيمه. بيعتبروها غنيمه. نعم. نعم. بالنسبه لهم لانهم كانوا ناس فقراء. هي بتحكي مش مستحيل تقول يعني هكذا. حالتها وحاله اهلها كانت كرب هكذا. لكن سبحان الله، الله تبارك وتعالى من عليها بأبي زرع فنقلها نقله يعني نقله سريعه جدا من حال الى حال. نعم. فجعلني تقول في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق. بعد ما كانت شويه غنم بقى اهل صليب بقى خيل بقى. خيل بقى. ما شاء الله. لا ده راحت حاجه عظيمه جدا، اسطبلات خيل وموضوع كبير. اصحاب اطيط اللي هم الابل قالوا ان خف الجمل لين. خف الجمل لين، فعندما يكون محملا حملا ثقيلا تسمع أط أط، عشان كده قالت ايه؟ أطيط. لو أطيط الجمال والإبل يعني هكذا. قالت ودائس، الدائس قالوا ما يداس. ما يداس، قالوا هذا كناية عن أنهم أهل زرع، يعني ايه؟ يعني فلاحين. أهل زرع ايه؟ في عندهم الفلاحة. فالزارع يدوس على الزرع بعد حصده، يدوس على الزرع بعد حصده أي بأي شيء عشان يستخرج إيه؟ يستخرج منه الحب والأشياء الجميلة دي. وقيل دائس يعني بقر. يعني مش إيه، مش خيل وإبل بس، لا وبقر كمان. كمان أبقار. قيل إن هي أبقار. ومنق، المنق قالوا ليه عم إحنا بنسميه المنخل. أو بنسميه الغربال. المنخل اللي بنخل فيه. وهذا إن دل فإنما يدل على ان ما شاء الله الزوج كان من الاثرياء، يعني كان رجل غني جدا. عنده كل هذه الانواع. نعم. ما شاء كل الله. صور الارزاق ما شاء الله. نعم. موجوده. نعم. عنده في مزرعته او في بستانه او في ارضه يعني. وكان العرب في الماضي لاهل الطرف. تقول عائشه مرى النبي المنخل ده كان عند العرب حاجه من يعني مش عند اي حد يعني. يعني عند الاغنياء. نعم. قالت عائشه كان ما راى النبي منخلا بعينيه. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. الله. تخيل، شوف النبي عليه الصلاة والسلام الذي ملك الدنيا كل الدنيا. نعم. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدة يبغي من الأخرى المكان الأرفعة، ما جرأ ثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين المرصعة، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعة، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع. صلى الله عليه وسلم. زهدا في الحياة. نعم. مش فقرا في المادة. نعم. نعم. ده النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من بعد فتح مكة. نعم. وانت طالع الغنائم كان بياخد خمسها. هذا شرع الله. نعم. تبارك وتعالى. للرسول خمس الغنائم كما نص الله عز وجل على ذلك في سورة الأنفال. نعم. ومع الرغم من ذلك يا دكتور أحمد كان النبي زاهد في الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله. يقول عروة رضي الله تعالى عنه فكيف كنتم تأكلون يا خالة، بيسأل عائشة خالته. نعم. نعم. قالت كنا نذريه في الهواء. طب انتوا لما ما كانش عندكم منخل عشان تنخلوا الايه الشعير او القمح. طب هتاكلوه ازاي؟ طب كنتوا بتعملوا ايه ما عندكم؟ فقالت نذريه في الهواء. يضربوه كده في الهواء. وعلى فكرة الكلام ده بيحصل موجود حتى هذه اللحظة. يعني يترفعوا في الهواء كده عشان الاقاليم. يعني موجود. يذريه في الرياح بحيث ينتج الحب وحده. الحب وحده والتبن ينزل في مكان اخر وهكذا. صحيح. يعني صحيح. ما كان عندهم الادوات هذه يعني. فده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. بل كان الذي يبقى مع الشعير كانوا يطحنونه. نعم. ليبقى مع الشعير اللي هي كانوا بيطحنوه. ليأكل منه مين؟ يعني سيد البشر. أحب وخير خلق الله. سيد البشر صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت عائشة مات النبي ولم يشبع من خبز الشعير. الله أكبر. الله أكبر. ما قالش من خبز القمح. الله. تعرف ليه يا دكتور؟ نعم. لأنهم أصلا لم يروا خبز القمح في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. خبز الشعير كان بيوجد ما شبع منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تكلمنا عن خبز القمح اصلا ما راه ما شاف. سيدنا عمر رضي الله عنه ارضاه حسمها عندما دخل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله تنام على الحصير وكسرى وقيصر ينامان على الدباج والحرير. فقال مالي وللدنيا صلى الله عليه وسلم. اما ترضى ان تكون لهم الدنيا نعم ولنا نعم الاخره. نعم. سبحان الله القدير. فده كان ايه الموضوع. فتقول ان هي كانت عايشه في بيت كرم، بيت ابي زرع، في كل انواع الارزاق هذه هي ايه ما شاء الله يعني عايشه. نعم. بقى يعني اخذ راحتها يعني. فعنده اقول فلا اقبح، يعني انا مهما قلت في بيت ابي زرع لا يقبحني احد. الله. لا ابو زرع ولا ام ابو زرع ولا حد في بيت ابي زرع. ليه؟ لان الزوجه لا يكون لها المكانة الا اذا مكن لها زوجها. يعني هنا عفوا الدكتور، انت تقصد هنا ان هذا الاحترام لابد ان يكون متبادلا بين الطرفين، بينعكس على كل الناس اللي يعني ليس فقط ان يطلب الزوج ان يكون له الهيبه داخل البيت والقوامه، وفي نفس الوقت يهين المراه. هو لو اهنها اهين خلاص. ولو هدم هيبتها في صحيح. قلوب أو في عيون أولادها ولا عيون أهله ولا عيون الناس اللي حواليها. نعم. خلاص صحيح. هي تصبح إيه؟ تصبح يعني قصعة مستباحة للجميع. نعم نعم. صح ولا لا؟ وحتى الأولاد نفسهم في المستقبل القريب بيجي بيقول لابنه احترم أمك. صح ولا لا؟ طب يحترمها إزاي وشايفك أنت أصلا ما بتحترم أمك؟ صحيح. صحيح. أو ما بتحترمها. نعم. يعني زوج بيضرب زوجته أمام أولاده أو بيشتمها. وبعدين الولد يتطول على أمه. فتيجي تحكي لزوجها. يجي هو نفسه جاي يعاقب الولد كيف طب هو شايفك انت بتعمل كده. هو يقلدك. هو يقلدك. لكن الاحترام المتبادل بين الزوجين في البيت هذا بيطفي على الزوجين وبيطفي على الاولاد وبيطفي على الارحام والجيران والناس كلها حاله من الاحترام المتبادل. احدى الاخوات وبعضهن يتواصل معنا يطلب ان تعرض قصته في برنامجنا للتعليق مع فضل الدكتور سيد. هذه نادرة يعني رأيتها قليل جدا جدا يعني. اتصلت فبتقول هي طلقت وعندها تقريبا 3 أطفال فتزوجها شاب أصغر منها ب5 سنين. أنا وهي بتحكي القصة سيدنا قلت كده هتقول لي ده بهدلني وطلقني ورماني وعمل وكذا لأنه طبيعي معها 3 أطفال وهو أصغر ب5 سنين مش منطقي أنهم يتسق الحياة أو يتحمل مسؤوليها بالضبط. نعم. فبتقول لي أنا معها دلوقتي لي حوالي 4 سنوات أنجبت منه طفل ويتعامل مع أولادي كأنهم أولاده بالضبط. الله يجزيه الخير والله. وبتقول لي أنا عاوز احكي الموضوع ده لأن فيه خير يعني في خير بده. فبتقول لي والله العظيم وكأفضل من طريقها مش هقولك بمرة بعشرات المرات. فأنا أتحجب ولما أنا استغربت قلت لها طب ده راجل شيخ يعني حد المشايخ. لا مش شرط. فقالت لا خالص ده حد شغال موظف في شركة كذا يعني راجل غلبان يعني برضو على قد حاله شغال موظف بسيط في شركة بسيطة. فيبنى حضرتك لكن سبحان الله هذا رجل صاحب قلب يريد الدار الآخرة سبحان الله يريد رضا الله تبارك وتعالى لأنه سبحان الله يعني شوف كيف يتعامل معها ومع أولادها. أنا قلت لعله شيخ من الدعاء فهو مقدر للأجر الذي يحتسبه فهو يعني يعلم الناس فيعلم الأجر عشان كده احتسب فيها. فطلع واحد عادي جدا شاب عادي لكن أحبها وكان صادق في حبها وإخلاصه لها وزي ما قلت فضيلتك يعني يريد الآخرة فأنفق على هؤلاء بيقول لي طلقها ولا يسأل فيهم أصلا. هو الذي ينفق سبحان الله عجيب الله الله عز وجل أخلف لها بخير فتحمد ربها عز وجل وتشكر ربها شكرا عظيما على هذه النعمة ويعني سبحان الله تجتهد في برها بهذا الرجل. أي والله لأن خسارته ستكون بالنسبة صحيح. لها صحيح. يعني خسارة شديدة صحيح صحيح ربنا يحفظه. شيخنا الحبيب هنا قالت أم أبي زرع قالت فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. إيه معنى أرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح؟ هو طبعا هي أرقد فأتصبح هو حقيقة يعني اطمئنان يعني لا هو وصف ربما نعتبره عيبا في زماننا. أنا كانت بتنام الوقت لما بعد وقت الضحى بس الضحى بس نعم. مش بتنام لظهر العصر. أي نعم. زي كتير من الزوجات الآن يعني أيوه صحيح. مشاكل بيوت حضرتك عارف صحيح. معظمها بتقوم عليها الجيل الجديد دلوقتي يا سيدنا عشان تلاقي واحدة تصحى الصبح تجهز فطار لزوجها أنت تتكلم عن المستحيلات يعني موجودة بس نادرة نادرة نعم. أو لو عملتها مرة ممكن تغني على طول السنة بالضبط بالضبط نعم صحيح. هي لو عملت غدا يبقى كتر خيرها. هي سهرانة طول الليل نايمة معظم النهار خدت بالك. طيب لو أنت زي أم زرع أنا بقول لكل واحدة لو أنت زي أم زرع عايشه في الملك اللي عايشه فيه ام زرع ده نامي. وعندها بدل الخادمه 2 و3 و4 نعم. زي ما ابو زرع كان عامل مع زوجته يعني وامكانته كانت تسمح بذلك وعايزه تنام انت حره على الرغم ده برضو مش طيب ولكن خلاص براحتك لان عندك اللي بيخدم وعندك اللي بيقوم بالايه بمسؤولياتك نعم. اللي انت تخليتي عنها بالنوم فلكن ام زرع كان عندها بدل خادمه خدم موجودين في بيت ابو زرع واضح انه كان راجل من الغنى بمكان يعني نعم. هكذا وإلا فلا أنت لو رحت نمتي من اللي هيجهز لزوجك حاجاته من اللي هيجهز لأولادك عشان يروحوا مدارسهم صحيح. ويرجعوا مدارسهم من اللي هيجهز أكلهم وشربهم من اللي هيعمل الكلام ده كله نعم. خدت بالك حضرتك ولذلك حتى المرأة العاملة اللي هي المرأة العاملة المكافحة فعلا بتراها سبحان الله القدير بتجمع بالأشياء دي كلها وهي محتاجة للعمل يعني لكن سبحان الله ترى انت ما تعرف تجيب وقت منين ولا جهد منين. أي والله يعني والله أرى بعضهن أتعجب يعني تبقى هي تعمل يا سيدنا ما شاء الله اللهم بارك وتربي الأولاد وتقوم في مقام الأب عند فقدانه يعني أيوة كان أيوة بيثم أو بسفر أو بصلاق أو موجود وفقير مش موجود قادر والكلام ده فيه يعني فيه بتبقى هبة من عند الله. واحدة أنا مرة استعجبت والله من الأخت دي ربنا يبارك فيها وفي الأمثالها يعني نعم. بتروح شغل مثلا في مصنع من المصانع, بتيجي من قرية بعيد لمدينة, مدينة غير مدينتها. تخيل يا دكتور, تقول أنا 4 الفجر بتكون خارجة من البيت, تاخد 3 مواصلات لحد ما توصل فين؟ توصل لمكان العمل, تظل في مكان العمل لحد 5 مساء. خلي بالك حضرتك, عبال ما ترجع بيتها في القرية بتاخد حوالي 4 ساعات. يا الله, يعني توصل 9 مساء بالليل. 9 مساء. توصل 9 مساء, تعملي ايه في بيتك وعيالك وحالك؟ تقول برجع 9 مساء بسرعة أبدأ أجهز الغداء بتاع غدا بتاع بكرة. تجهز الغداء سبحان عشان يبقى موجود للأولاد, هم يسخنوا بقى ويتعاملوا بالضبط. تجهز الغداء بتاع بكرة, عبال ما تخلص الكلام ده كله تنام الساعة يمكن 12 واحدة في الليل. هي هم 3 ساعات 4 ساعات وتصحى والدايرة شغالة على هذا النحو. ويوم الأجازة طبعا انت عارف هيبقى عندها أعباء الدنيا, يوم الأجازة صحيح طبعا حضرتك. فدي نماذج موجودة في المجتمع, نماذج جميلة. ولكن مهما حدث من نجاح لهذه المرأة العاملة دكتور, فنعود إلى القرآن, فهو الأصل وأصل المرأة في بيتها وقرنا في بيوتكن عند الاحتياج. نعم أعلم فضلتك نقص هذا, لكن أقصد في النهاية هذه المرأة كرامتها ويعني نجاحها الحقيقي في بيتها وفي مطبخها وفي غرفة نومها وفي إسعادها لأبنائها وزوجها. أنا معك, وأنا لذلك أنا علمت أكثر مرة في بعض اللقاءات أن المرأة وخصوصا عندنا هنا في بلدنا ما تفرح بالشعارات البراقة المنمقة اللي بتطلع على ألسنة بعض الناس في وسائل الإعلام, يقول لها أنت 100 راجل وأنت 1000 راجل. لا, أنت أنت أنت أنت هي المفترض يكون حالها غير كده خالص. مفترض تكون مستقرة في بيتها, آمنة في بيتها, لا ماشية عمالة تتلطم على في الشوارع, تستنى من الميكروباص لتوكتوك للأوتوبيس. الإسلام عظمها شيخنا, الإسلام عظمها. الإسلام جعلها أميرة في بيتها. الأصل بدل ما أنت تقول أنت 100 راجل وبس, ساعدها. صحيح. ساعدها ان هي ترجع لاصلها, ترجع لطبيعتها. طبيعتها وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن, تقعد في بيتها معززه مكرمه, تقوم بمسؤوليتها قدر المستطاع. هي اللي بتنتج. صحيح. تنتج للامه الرجال. صحيح صحيح, تنتج للامه الرجال. يعني سبحان الله شيخنا الحبيب, باقي يعني دقائق في الحلقه. هي بس في الاخر ناخد ابن ابي زرع, لا نكمل واشرب فاتقمح. نعم تمام. عند البخاري قال فاتقنح فأتقمح, قالوا تترك نصف العصير في الكاس لأنها ارتوت خلاص ما شاء الله من كتر الشبع اللي هي فيه. نعم الله, من كتر الشبع اللي هي فيه خلاص, لو جاب لها عصير تشرب نصه خلاص مش قادرة تكمل, يعني مش بطر لكن مش قادرة فعلا يعني. أو فأتقنح, تأكل وتشرب غصب عنها عشان بس ترضيه. هي مشبعة يعني ما شاء مشبعة الله. بس بتاكل غصب عنها عشان ترضيه من جهة. نعم. وحتى لا يرمى الطعام أو من جهة أخرى, هي لا تريد أن ترد دعوتها ولا تريد أن ترد لقمتها. نعم. خلاص. إما من فرحها بزوجها أو من طريقته في في في في إطعامها أو في يعني مش هقول إجبارها. نعم. ولكن في تشجيعها على الأكل. صحيح. أو من حلاوة الأكل والشرب اللي هو بيجيبه, هي مش قادرة إيه تستغنى عنه, مش بتاكل استخصار يعني. أي نعم. نعم. ولكن من هذا الباب يعني. فأم زرع تصف زوجها بصراحة أخوانا, هي لا حق صراحة أي زوج في الدنيا في هذه الصفات, ثم لا تمدح زوجته هذا المديح. لا لا, فهي امرأة لا تستحق الحياة صراحة. صحيح. يعني الله. نعم. نعم. شيخنا الحبيب, ناخد ابن أبي زرع سريعا. نعم. قبل الختام قالت أم أبي زرع, أم أبي زرع نعم. نعم يعني هي كمان بتثني على حماتها. وهذه قل فيها يعني مش قل, ده نادر جدا ان المراه تثني على حماتها. ما هم عشان ايه؟ ما هو شوف حضرتك الامور تغيرت عليه. احنا اتربينا واحنا صغيرين ان حماتي قنبله ذريه. صحيح. مش حصل ولا صحيح, صحيح. وسمعنا كتير حتى من الاهالي يقول لك ايه الحما عمى. يعني الحما عمى مش فاهمها يعني. يعني ده حاجه يعني حما لا تطاق عشرتها. يعني تقبل العمى ولا تقبلها كما يقال يعني. فهذا كلام خطير جدا. نعم. لما تربى أجيال على مثل هذه الشعارات ومثل هذه العناوين, إحنا منتظرين إيه؟ صحيح. منتظرين صحيح. هي تحترم حماتها, تحب حماتها كما تحب للأسف. أمها. نعم. شوف هنا المرأة, ماذا تقول المرأة الوفية بقى هنا شيخنا؟ المرأة الوفية. المرأة هذه التي أحسنت يعني أحسن إليها زوجها الوفي, توفت معه وأحسنت إليه وإلى أمه. وهي شوف, لو أن زوجا له أم وله أب, والأم بالذات يعني. الأم بالذات مع زوجته يعني. هو يحب جدا أن تكرم أمه. صحيح جداً. صحيح. وأي امرأة ذكية عندها حتى يعني مفتاح الزوج. مفتاح الزوج. صحيح. مفتاح زوجك هي أمه. اللي أنت بقى سمع أمور أخرى سواء من أمك ولا من أختك ولا من التلفزيون ولا من المسلسلات, سمع كلام تاني يقول لك لا حمر لها عينك وما تخلاش تاخد عليكي وما تخلاش مش عارف إيه, أنت كده بتتعيسي زوجك وأنت مش واخدة بالك. هنا يا شيخنا الحبيب خلينا أختم مع فضلتك بهذه القصة. اللي حصلت معايا من يومين او ثلاثه، اتصل بي احدى الامهات، هحكيها لحضرتك واخد تعليق واختم لان الوقت انتهى. هذه الام الفاضله ابكتني في الهاتف، بكيت لها. عندها حوالي 80 سنه، ابتليت في مثل هذه الزوجه التي نتكلم عنها، الزوجه السيئه الجاحده التي لا توفي لزوجها ولا لامه. فبتقول لي اول حاجه طلبت من زوجها ان الوالده تمشي من البيت. حسبنا الله. قالت لها يا ام، قالت له يا اما انا يا اما هي. الام كبيره عندها 80 سنه، فبتقول لي والله يا ابني عشان ما اخسرش ما اخربش بيت ابني، قلت له لا يا حبيبي انا همشي. مع انه لولا فضل الله ثم هذه الام ما كان عنده بيت اصلا. هو هي ربته، هي ما شاء الله كانت أساس. موظفه في وزاره سياديه، وهي اللي اشترت له البيت، وهي اللي جوزته وهو ربنا يعافينا مصاب كانسر. فقالت لي مشفقه علي يا ابني، فمشيت. شوف الجحود. فبتقول لي جيت طلعت معاش، فجت هي تقربت اليها وقالت لها روح معاك البنك خلصك الاجراءات. فقالت لي انا ست كبيره يا ابني، رحت معاها البنك خلصت الاجراءات وانا ما اعرفش. اتاريها مضتني على ان انا اعمل فيزا عشان هي تاخدها. يوم استلام الفيزا خدت الست وراحت البنك، مضتها على استلام الفيزا كاستكمال الاجراءات وهي ما تعرفش. فبتقول لي فوجئت بعد سنتين او ثلاثه، طبعا خدت المعاش كله، انا طلعت معاش، فخدت المكافاه كلها اللي خدتها، وزي ما قلت حاجه تعمل في وزاره سياديه مرتباتها جيده معاشاتها جيده. فبتقول لي بعد سنتين ثلاثة احتاجت اعمل عملية، رحت البنك اسأل عن رصيدي لقيته صفر، اختلست المبلغ، ما في رصيد. حسبنا الله ونعم. فبتقول لي رجعت البيت يا ابني اتجنن، بقول لها ده في كذا كذا، قالت لها انا خدت الفلوس، انا سحبتها وانا مش بصرف عليكي وعلى ابنك وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. فضلت الشيخ ده تحكي قصص والله العظيم تبكي من هذه البنت، المرأة الجاحدة. وانا عاوز اقول رسالة لكل زوج، المرأة زوجتك لو أنها أهانت أمك فلا تبقي عليها لحظة. وأنا طبعا أنا آسف أتكلم بين أنا فضلت الشيخ، لكن فضلتك تكتلي عليها. شوف كان زمان حتى الأجداد يقول لك اللي ما له خير في أمه وأبيه ما له خير في حد. هي الزوجة نفسها لو بس يعني فكرت بشيء من الذكاء شوية أو شيء نظرة مستقبلية شوية لعلمت يقينا أنها ستداس في يوم الأيام. صحيح صحيح. لماذا؟ خاصة إذا وافقها زوجها على ما تصنعه في أمه. كما تدين تدان يعني. فالزوج أنت صدقت في كلمتك، أمك ثم أمك ثم أمك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بصحبة الرجل قال أمك ثم أمك ثم أمك. لكن لما سئل عن أحق الناس بصحبة المرأة قال زوجها. صحيح. شوف هنا في فرق كبير، ولذلك الأم لا تعوض. نساء الدنيا يعوضن. تعوض صح. لكن صح. الأم لا تعوض. صح. ولذلك من العقوق والجحود والإنكار للجميل والفضل ان الزوج يشوف امه تهان او تظلم على هذا النحو. انا ما بطلب منك تظلم زوجتك لو صحيح. امك هي اللي صحيح. هي الظالمه. نعم. لكن حتى تقويمك لامك وردك على امك لازم يكون نعم. له برضه اعتبارات. نعم. وطريقه لا تنسى انها امك في النهايه يعني. صحيح. لكن الزوجه الجاحده العاقه مثل هذه اللي حضرتك حكيت عنها اللي هي تعتبر سرقت واختلست. نعم. نعم. ذلك صحيح. المال بهذه صحيح. الطريقه الاثمه. نعم. ثم القت بتلك المراه الكبيره بهذه الطريقه، يعني أنا أحذرها عقاب الله في الدنيا. نعم. وفي الآخرة إن ماتت على ذلك. نعم. في الدنيا سترى ذلك في أولادها. صحيح. لا شك. صحيح. صحيح. لا شك سترى ذلك في أولادها. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. نعم. نعم. نعم. والجزاء من جنس صحيح. العمل. نعم. وهيترد لها في يوم من الأيام من أصغر أو أكبر أولادها، هتشوف الكلام ده بعينيها. صحيح. وساعتها هتندم ولا تسعة مندم وتقول ما أصلا عملت في حماتي او ام زوجي كذا وكذا وكذا وكذا. للاسف الشديد يا اخي. والله يا دكتور احمد يعني سبحان الله، واحد يحمد الله يعني انا عندي زوجه ربنا يبارك لي فيها يا رب احفظها. اللهم امين يا رب. ما انسى ما صنعته مع امي. الله اكبر الله اكبر ما شاء ما الله. ما انسى ما صنعته مع امي. نعم. في قوتها وفي مرضها ما شاء الله، وكيف شاء الله. حملتها وكيف لدرجه ان كان من اخر دعوات او اخر دعوه حقيقه انا سمعت، كنت جنب امي ساعه وفاتها انا وزوجتي بس ساعتها. نعم نعم. آخر دعوة كانت دعياها قبل أن تفقد النطق قبل موتها بساعات يعني، كانت دعيا لي أنا وزوجتي. الله. بل آخر دعوة كانت لزوجتي. الله أكبر سبحان الله القدير. نعم. فتخيل لما هذه الزوجة يا شيخنا وفية طبعا وفية هذه لا تعوض في هذه طبعا لا سبحان الله القدير. فتخيل. نعم. دي بتبقى نعمة من ربنا تبارك وتعالى. هذه المرأة سيدنا هي تحكي، أنا بقول لفضلتك لم أستطع أن أتمالك دموعي في الحقيقة وأنا أتخيل هذا الكم من الجحود والكبر والمرض لامرأة كبيرة السن في سن الثمانينات، صاحبة فضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى في الإنفاق عليها وعلى بيتها وعلى تربية أبنائها، في الآخر تعمل ده كله وبعدين تطلب من زوجها يمشي أمه من البيت، والرجل يستجيب، الله يهديه الله يهديه ويصلح حاله، يستجيب للمرأة العاقة الجاحدة ويخرج أمه، كيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ ولا عذر له بهذه الطريقة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يعني هذا الرجل الولد الجاحد هذا حتى وكان مريضا يعني، والزوجة هذه الجاحدة، ألا تظن أنها تلقى الله سبحانه وتعالى؟ لا، أخرج زوجتك مش طايقة تعيش مع أمك، وده وارد وبيحصل يعني. لا، لأي أسباب، خلاص أنت ابحث لنفسك عن سكن أنت وزوجتك وخدها وامشي. صحيح. لكن أمك ما تخرج من البيت. صحيح صحيح. أمك ما تخرج من البيت. صحيح. شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور السيد البشبيشي، جزاك الله خير، رضي الله عنك. ورضي عنك حبيبي، الله بارك الله فيك. نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى حديثه أم زرع. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وقفنا عند حديث المرأة 11 أم زرع عندما قال الزوج أبو زرع، وحكت عن هذا الزوج الكريم الذي يحسن إليها ويحسن إلى أبنائها، حتى أن هذه المرأة هي امرأة كريمة أيضا وفية، فأحسنت إلى زوجها واعترفت بهذا الإحسان الذي حدث من الزوج لها، ما اتكسفتش، ما استحتش انها تقول ده الراجل ده تفضل عليا وعمل لي واكلني وشربني ولبسني، اعترفت بهذا الفضل. وحسن العهد من الايمان كما قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فالانسان لابد وان يحاول ان يكون وفيا. الزوج ما تنساش اللي عملته زوجتك معاك من خير قدمته لك، من مساعده، من مسانده، وقفت معك في وقت لم تكن تستطيع أو لم تكن عندك القدرة على أنك تعمل أو أنك تشتري شقة أو تشتري مسكن أو ما شابه، وقفت بجوارك، فأذكر هذا لها. وكذا هذه الزوجة التي عاشت في بيت زوجها فأطعمها وسقاها وألبسها وأعطاها ما تشاء، أذكري محاسن زوجك ولا تكفري هذه العشرة ولا تكوني ممن يكفرنا العشير. بهذا الحد نكون قد وصلنا مشاهدي الكرام إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات متجددة أخرى بإذن الله عز وجل للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.